إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نواصل أيها الإخوة في القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله تعالى، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الفصل الرابع الذي عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالتهم اليوم. المراد بهذا العنوان بيان أن النصوص الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة في ذم اليهود والنصارى والمشركين وفي الوعيد الذي يلحقهم بمخالفتهم لكتبهم التي أنزلت إليهم، هذا أيضا يلحق هذه الأمة إذا هي وقعت فيما وقعت فيه الأمم من قبلها. لماذا الشيخ رحمه الله أورد هذا العنوان؟ بينه في قوله: تخصيص الآيات بمن نزلت فيه، يعني لأن بعض الناس يريد التلبيس على أتباعه فيقول لهم إن هذه الآيات نزلت في اليهود فهي لا تعنينا، وهذه الآيات نزلت مثلا في النصارى فهي لا تعنينا، وهذه الآيات نزلت في المشركين فهذه لا تعنينا، إنما نحن مسلمون هكذا، نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي خير أمة أخرجت للناس، فكيف ينزلون علينا هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ فالشيخ عليه رحمة الله يرد هذه الشبهة، يرد هذه الشبهة لأنها شبهة يلبس بها الضالون على أتباعهم، ولهذا قال عليه رحمة الله: رأى الطرقيون ومن لف لفهم أن القرآن فاضحهم وكاشف عوارهم، فتعللوا للتسلل منه بعلل شتى، وما هي بنافعتهم بعدما عمت لفظة فاقوا، وكان من تعللهم تقولهم إن ما جاء في قوم من المشركين وأهل الكتاب فهو خاص بهم لا يتناول المسلمين، وإن جاءوا بما هو أشنع وأضل. إذن هذا هو المقصود من إيراد هذه الترجمة التي أوردها المصنف عليه رحمة الله. فمثلا حينما يقرأ الواحد منا آية تحذر من دعاء غير الله، فيقولون هؤلاء لأتباعهم الذين تجدهم مثلا يتوجهون في بعباداتهم إلى صاحب قبر، فيقولون لهم: أنتم لا تدخلوا في هذه الآية، لأن هذه الآية نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام، أما أنتم فلا. فالشيخ يرد هذه الشبهة، يقول: هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن ما نزل في أولئك أيضا يلحق من تشبه بهم. فمثلا الذي يتعلم علما من كتاب الله أو علما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل بذلك العلم، فهذا يكون قد تشبه باليهود، وله الوعيد الذي يلحق من علم علما ولم يعمل به. ولهذا قال سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنه عرف الحق ولم يعمل به. واليهود كانوا يعرفون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون صدقه، ويعرفون ماذا صدق رسالته. والأمر كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ومن يخطئ في ولده، فهم مع ذلك لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سفيان بن عيينة هذه المقال: من فسد من علماء هذه شبه باليهود، وهو متوعد بما توعد به من ترك العمل بذلك العلم الذي تعلموه. والأدلة على ذلك كثيرة، سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فكذلك الذي يتعبد الله عز وجل بجهل، يتعبد بعبادات لم يتعبد بها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاه، فهذا كما قال سفيان بن عيينة فهذا فيه شبه بالنصارى، تعبد على جهل. ولهذا قال: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. الشاهد إذن أن من ارتكب ما ارتكبه المشركون أو ارتكب ما ارتكبه أهل الكتاب ممن كانوا قبلنا فإنه يلحقه الوعيد الذي يلحقهم، وتنزل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت فيهم. وهذا قد دل عليه دلائل كثيرة، يذكر المصنف عليه رحمة الله بعض هذه الأدلة. قال رحمه الله: مقصود البعثة وحكمة التكليف. قال: وهذا جهل بمقصود البعثة وحكمة التكليف وتصرف الأئمة في تفقههم، فإن الغرض من بعثة كل نبي هو توحيد الخلق على توحيد الخالق وإقامة دينه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وحكمة التكليف هو تكميل الإنسان باتباعه شريعة الملك الديان، وليس الأمر كما يظنه بعض الجهال من أن التكليف كجزية تضرب على العبيد من الملك ويعفى منها من توسل إليه بمنزلة وجاه، فتراهم يفخرون بكونهم من خير أمة أخرجت للناس، أو يعتزون بالاعتزاء إلى مشهور بالفضل والصلاح من غير أن يأتمروا بينهم بمعروف أو يتناهوا عن منكر. وصدق رحمه الله، فإن بعض الناس يظن أنه يكفيه أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل تجده بعيدا عن عقائدهم وبعيدا عن أخلاقهم وبعيدا عن معاملاتهم. إذن فهذا لا يكفيك، هذا لا يكفيك، كمن ينتسب إلى الإسلام ولا يأتي بشيء من شرائعه. فلا يكفيك أنك أن تقول أنا مسلم، أو أن يكتب لك في بطاقة التعريف أنك مسلم أو نحو ذلك، هذا لا يكفيك. فالعبرة إذن بما تقدمه من عقائد صحيحة وأعمال مستقيمة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب. أما الذي يكتفي كما قال شيخنا بكونه من خير أمة أخرجت للناس، أو أنه يقول أنا نسبي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسبي ينتهي إلى فلان وعلان، هذا كله مردود. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي يؤخره عمله فيلحقه بالمشركين ويكون والعياذ بالله في نار جهنم، هذا لا يخرجه من نار جهنم نسبه كونه ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الأمر كذلك لنفع النسب أبا لهب، هو عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. ثبت يدا أبي لهب نزلت فيه سورة كاملة، لم ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العبرة بالعمل الذي تقدمه، هذا العمل الذي يتمثل في اعتقادات تعتقدها وأقوال تتقرب بها إلى الله وأعمال تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب عليك يا عبد الله الذي يجب أن تحرص على تحقيقه لتحقيق الوظيفة التي خلقت من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد تصرف الأئمة في الآيات النازلة في الأمم الماضية واستنبطوا منها أحكاما لهذه الأمة. إذن ففي قول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أننا في هذه الدنيا في دار ابتلاء ودار امتحان، الله سبحانه وتعالى يختبرنا في هذه الدنيا أينا أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر عملا، قال أحسن عملا، لأن كثرة العمل إذا لم تكن حسنة لا ينتفع بها صاحبه، أما إذا كان العمل حسنا وكان كثيرا فهذا خير على خير. ولهذا قال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه وأرضاه أن يسأل ربه سبحانه وتعالى دبر كل صلاة، علمه أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعلمه أن يسأل الله حسن العبادة. وما معنى حسن العبادة؟ حسن العبادة معناه أن تأتي بأعمالك يا عبد الله خالصة لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أحسن العمل، وهذا هو العمل الذي يقبله الله منك، وهذا هو العمل الذي تفرح به يوم القيامة لما تلقى ربك سبحانه وتعالى. ولهذا يجب عليك إن كنت حقا ناصحا لنفسك وساعيا لتخليصها من نار جهنم وحريصا على دخولها الجنة أن تحاسب نفسك على هذين الأمرين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق بذلك النجاح في الامتحان والابتلاء الذي وكله الله سبحانه وتعالى إليك في هذه الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فالعبرة ليست بالجاه وليست بالنسب وليست بالمال، هذه كلها لا تفيدك، إنما الذي ينفعك عند الله هو إخلاصك العمل له وحده واتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الميزان عند الله عز وجل ما هو؟ هو التقوى، كما في الآية الأخرى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان. إذا كنت تقيا فأنت من أفضل الناس، والله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى إذن أمر عظيم يجب أن تحرص عليه يا عبد الله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ثم بين الشيخ رحمه الله أنه قد تصرف الآئمة في الآيات النازلة، الآئمة المراد بهم العلماء الربانيين، العلماء الربانيون الذين قرأوا كلام الله وقرأوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستنبطوا هذه الفوائد. قال تصرف الأئمة في الآيات النازلة في الأمم الماضية واستنبطوا منها أحكاما لهذه الأمة، لأن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فأخذ العلماء ما جاء في الأمم الماضية واستنبطوه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا ذكروا به هذه الأمة. وستأتي الأمثلة التي يذكرها الشيخ. قال رحمه الله تعميم الآيات على غير من نزلت فيه، هذا فيه رد على الذين تقدموا الذين يقولون الآيات التي نزلت في المشركين هي خاصة بالمشركين، والتي نزلت في اليهود هي خاصة باليهود، والتي نزلت في النصارى هي خاصة بالنصارى، وهي لا تتناول المسلمين. هذا الشيخ الآن يرد عليه، يقول انظروا هذه الأدلة تدل على التعميم وليس كما يقولون. قال رحمه الله إن تنزيل الآيات النازلة في من قبلنا على أهل ديننا هو تطبيق للنص على الحادثة ونصيحة للمؤمنين ألا يغتروا بالنعوت اللفظية ويدعوا الصفات النفسانية التي هي أصل تلك النعوت، فلا يفيد المرأة أن ينعت بالمسلم وصفاته النفسانية صفات مشرك ضال أو كتابي معاند. وقد وضع العلماء قاعدتين في هذا الباب، إحداهما قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والثانية هي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. قال وقد شرع الله لمن قبلنا عقائد وأعمالا أنكر عليهم مخالفتها ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإنكار عند وقوع المخالفة منا. وكثيرا ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلا وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة، مثل آية الكاتمين للعلم ولعنهم، ومثل آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ويشهد للتعميم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضها فيما يلي. إذن فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ يدور على القاعدتين اللتين ذكرها، وهي القاعدة الأولى قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حادثة من الحوادث وذكر عليها عقابا فإنها ليست خاصة بمن بأولئك الذين ذكرهم في كتابه، وإنما هي تعم كل من وقع في ذلك الحدث وأتى بذلك المنكر، فإنه يناله ذلك الوعيد الذي رتب عليه. ولذلك الذي يقول أنا مسلم ثم هو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله فهذا قد فعل فعل المشركين، إذن فيلحقه الوعيد الذي يلحق المشركين وهو أنه يكون في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك يجب أن تتنبه لهذا الشيء أيها المسلم حتى لا تغتر بنفسك وتقول أنا من أمة محمد وأنا من خير أمة أخرجت للناس، تقول نعم هذا فضل الله علينا، لكن عليك أن تشكر الله على هذه النعمة فتحقق هذه الصفات التي مدح الله جل وعلا من أجلها هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى لما مدح هذه الأمة مدحها لماذا؟ لأنها أتت بعقائد صحيحة وأعمال مستقيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وفي الآية الأخرى تؤمنون بالله. إذن فتحقق هذه الصفات التي من أجلها مدحت هذه الأمة. وهذا ما نبه عليه الشيخ، قال ألا يغتر بالنعوت اللفظية ويدعو الصفات النفسانية التي هي أصل تلك النعوت، يعني ما مدحت هذه الأمة إلا لإتيانها بتلك الصفات الجميلة والحميدة التي يجب أن يتحلى بها الواحد منهم ممن ينتسب إلى هذه الأمة شكرا لله سبحانه وتعالى. إذن فأنت اختارك الله سبحانه وتعالى وجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يجب عليك إن أردت السعادة وأردت الفلاح أن تزن نفسك بذلك الميزان الذي كانت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الميزان؟ هذا الميزان هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لأنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن الأمم من قبلنا انقسموا وتفرقوا، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وستفتر أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من هي يا رسول الله، يعني سألوا عن هذه الفرقة الناجية، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلان وعلان أو النسب الفلاني أو القبيلة الفلانية، لم يقل لهم هذا، بل قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، أعطاهم وصفة. يعني الذي يريد النجاة يزن نفسه بهذا الميزان، هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة في المنهج وفي عباداتك في معاملاتك؟ هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي يزن به العبد نفسه حتى يعرف هل هو حقا يسير في الطريق المستقيم أو أنه ماذا ليس على الطريق المستقيم. هذا هو الميزان في عقيدته وفي معاملاته في عباداته، هل أنا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أم لا. كذلك هذا الميزان توزن به جميع الجماعات، جميع الطرق وجميع الجماعات توزن بهذا الميزان حتى تعرف من الصادق من الباطل. بهذا الميزان نعرف من هو المحق ومن هو المبطل. إذن فالشاهد أننا لا نغتر بالصفات، وإنما العبرة بالحقائق، فنحرص على تحقيق هذه الصفات التي مدح الله سبحانه وتعالى من أجلها هذه الأمة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، ونبين بعد ذلك القاعدة الثانية. إذن بينا القاعدة الأولى وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال والقاعدة الثانية هي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. ثم بين عليه رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى شرع لمن كان قبلنا عقائد وأعمالا وأنكر عليهم مخالفتها، ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإنكار عند وقوع المخالفة منا. إذن فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ما نزل فيهم إذا نحن وقعنا فيه فهو أيضا ينال من وقع فيه منا، يعني من هذه الأمة. قال: وكثيرا ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلا، وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة، مثل آية الكاتمين للعلم ولعنهم، الذين يعني لعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب كتم للعلم، لعله يعني الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فهذا يدل على أنه يجب عليهم أنهم يبلغوا ما تعلموه من كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية نزلت في بني إسرائيل يقينا، لكن هل هذه لا تشمل أيضا من تشبه بهم من هذه الأمة؟ الجواب لا، الجواب يعني أن من تشبه بهم فهو منهم، وله حظ من هذا الذم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: ويشهد للتعميم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضها فيما يلي. الآن يذكر الأدلة، يذكر الأدلة. الدليل الأول قال رحمه الله: قال تعالى في وصف كتابه: هدى للناس. فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم من كتاب رب. يعني الذين العلماء الربانيين الذين يدعون إلى الكتاب والسنة، قال إذا كان ما يدعون إليه الناس، ما يدعون إليه الناس هو الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتحذيرهم من الشرك به، إذا كان هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء العلماء يدخلون في هذه الآية في قوله هدى للناس، قال فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم من كتاب ربهم، وهم لا شك أنهم يدخلون في الناس، إذن فنحن نبين لهم ما جاء في كتاب ربهم ونبين لهم ما جاء في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثانيا: وقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال: فعطف على ضمير المخاطبين من المشركين من بلغه القرآن في زمنه وبعد عصره، فهو إذن لكل من بلغه هذا القرآن، لكل من بلغه هذا القرآن فإنه ماذا؟ قد أوحي إليه ماذا؟ هذا الإنذار، فننذر بهذا القرآن إذن كل من بلغه هذا القرآن الكريم. أيضا وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قال: والذين يخافون الحشر هم المؤمنون، ومن هم مظنة الإيمان ممن لم يطبع الله على قلوبهم. فلم تخص الآية المشركين بالإنذار، فلم تخص الآية المشركين بالإنذار. وأنتم يا من ماذا تتعلقون بغير الله عز وجل، أنتم لكم حظ من هذا الإنذار. قال رابعا: وقال بعد حكاية حادثة قوم لوط، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. فسر لنا هنا بمشركي مكة أو ظالم هذه الأمة. قال: والجمع بين الوجهين غير ممتنع. يعني الآية هذه قاعدة مفيدة في التفسير، إذا ذكر فيها قولان لأهل العلم ولم يكن أحد القولين يعارض الآخر فتحمل الآية عليهما، فتحمل الآية عليهما. قال: وعلى كل حال دلت الآية على إلحاق المتأخر بالمتقدم في استحقاق عقوبته متى كان على مثل حالته، وهذا هو المراد الذي يدور حوله هذا الكلام. يعني قال: دلت الآية على إلحاق المتأخر بالمتقدم في استحقاق عقوبته متى كان حاله مثل حالته، متى كان حاله مثل حالته. يعني أن من كان حاله من هذه الأمة مثل حال من كان قبلنا سواء كان من المشركين أو من النصارى أو من اليهود أو من غيرهم من الأمم السابقة، فالعقوبة تلحقه كما لحقته إذا هو وقع فيما وقعوا هم فيه، فإنه يلحقه ما لحق أولئك. قال: وفسر ابن كثير الآية على التعميم فجعلها بمعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذا الوعيد، هذا الوعيد يعني كان في قوم لوط، لأن الله سبحانه وتعالى قلب عليهم ديارهم فجعل سافلها عاليها وعليها سافلها، فأخذ العلماء من هذا أن الذي يفعل هذه الفاحشة قالوا يذهب به إلى أعلى مكان في البلد ثم يرمى منه ويتبع بالحجار. وهذه المسألة يعني اتفق فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن الفاعل والمفعول به يقتل، لكن اختلفوا في طريقة القتل كيف يقتل. أما أنهم اتفقوا على أنه يقتل فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا الفاعل والمفعول به. كيف يقتل هذا اختلفوا فيه، فأبو حنيفة عليه رحمة الله يعني قال يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، يعني الجزاء من جنس العمل، ومثل ما فعل بقوم لوط يفعل كذلك بمن تشبه بهم. قال: فالآية دلت على أن ما أصاب قوم لوط غير خاص بهم، والحديث دل على تنفيذ حكمها في من أشبههم، وقول أبي حنيفة دل على مراعاة صفة التنفيذ. الدليل الخامس على التعميم. قال: وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه، شوف صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يعني يجده على معصية فيقول له هذه الكلمة: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. قال: ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى ذمهم لأنهم كانوا يرون المنكر ولا ينكرون. ولهذا تقدم معنا أن هذه الأمة مدحت بصفاتها، ومن صفاتها وأجل صفاتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا الإنسان لا يتهاون في هذه الشعيرة، وإنما يوجه وينصح ويذكر بقدر ما يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما ينتشر الآن بين الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا تدخل في شؤون الغير، وأن هذا يعني ينافي الحرية، حرية يعني الاعتقاد وحرية العمل، هذا كله كلام باطل يروجه أهل الباطل عند الناس. فأنا عندما أنصح الإنسان وأوجهه فكما قال سبحانه: لست عليهم بمسيطر، وإنما أنا أذكر وأنصح وأوجه هذا الواجب عليك. فلذلك إياك أن تتهاون في هذا الأمر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني له آداب وله شروط لابد أن يتحلى بها الإنسان، لأن يعني الإنسان إذا كان سيغير منكر وهذا المنكر يؤدي إلى ما هو أشد منه هنا لا يغيره يقول العلماء، وهذا له باب سيأتي إن شاء الله يعني التفصيل به. لكن الشاهد أين هو أن الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من أعظم الشعائر لهذه الأمة، ولا تعني كما يقول أهل الباطل تدخل في شؤون الغير أو في خصوصيات الناس أو نحو ذلك. ولهذا يجب الإنسان أن يوجه وينصح ويذكر ولا يلزم أنهم يستجيبوا له، لأن الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به هو النصيحة والتوجيه والتذكير. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. فالإنسان يعني يوجه وينصح ويذكر هذا هو الواجب عليه، أما الاستجابة فهذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. قال وهذا الحديث صريح في تنزيل ما نزل في اليهود على المسلمين، ولكن هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن تكفي الآية، تكفي الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعصون لآخر الآية، فهذه الآية تكفي في الاستدلال لما ذكره المصنف عليه رحمة الله. بقي هناك أربع أدلة أو ثلاث أدلة نكملها إن شاء الله في درسنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.